الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الوصايا. الوصايا جمع وصية، كعطايا جمع عطية، وهدايا جمع هدية. والمراد بالوصية العهد بعد الموت للتصرف، ويكون هذا العهد بالأموال وبغير الأموال. والمقصود هنا أن يعهد الإنسان في مرض الموت، أو يعهد قبل أن ينزل به مرض الموت إلى غيره أن يتصرف، سواء كان التصرف بالمال أو بغير المال، وسواء كان التصرف بالصدقات أو بإنفاذ الحقوق. فمثال ذلك إذا نزل الموت بالإنسان أن يقول: أعطوا فلانا دينه وهو كذا وكذا، أو يقول: أبرو ذمة فلان من حقه علي بكذا وكذا. فالمقصود أن الوصية تكون من الإنسان إذا حضره الأجل، أو تكون قبل حضور الأجل. وقد شرع الله عز وجل الوصية في كتابه المبين وعلى لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. وكان الناس في أول الإسلام يجب عليهم أن يوصوا، فكان الميت إذا مات قسم ماله على حسب وصيته قبل الوفاة. وأما بالنسبة للمواريث والفرائض فإنها لم تنزل في أول الإسلام، وإنما كانت الوصية هي التي تقسم بها الأموال. فكان الرجل إذا مات نظروا في وصيته ونفذوها، وأمر الله جل وعلا بالوصية في كتابه على سبيل الإلزام، فأمر الميت أن يوصي إلى والديه وقرابته، سواء كانوا من جهة الآباء أو من جهة الأمهات. وكان ذلك فريضة على الإنسان، إذا تركه فإنه آثم، كما قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. ثم إن الله جل وعلا نسخ هذا الوجوب، فأعطى كل ذي حق حقه من تركة الميت. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه من التركة، فلا وصية لوارث. واختلف في صدر الحديث، فقيل إنه من كلام حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. فلما نزلت آية المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، نسخ الله وجوب الوصية، وأصبح المسلمون ملزمون بقسمة المواريث على الصورة التي أمر الله جل وعلا بها في كتابه، وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح عنه أنه قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فقسم الله جل وعلا أموال الناس، وذلك بعد وفاتهم، ولم يكل قسمتها إلى أحد سواه سبحانه وتعالى، فأعطى الذكر ضعف ما أعطى الأنثى لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. ثم إن الله جل وعلا لما نسخ وجوب الوصية بقيت الوصية على حسب الحقوق. فإن كان الإنسان عليه حقوق للناس، كأن تكون على الإنسان ديون فإنه يجب عليه أن يوصي بالحقوق إلى أهلها. فلو أن إنسانا كان عليه دين وكان صاحب الدين ليست له وثيقة ولا بينة على دينه، فإنه يجب على المدين أن يكتب وصيته ويشهد على هذه الوصية أن لفلان ابن فلان علي كذا وكذا. ثم إن الله جل وعلا شرع الوصية في كتابه المبين رحمة بعباده المؤمنين، وذلك فيما يكون فيها من الصدقات والقربات. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم، أي لكي يرفع من درجاتكم ويكفر من خطيئاتكم. وورد في الحديث أن وصية الميت عند موته بالصدقة طهرة له وزكاة، فالله رحم الميت ويسر له بثلث ماله يتصدق به ويوصي به إلى الضعفة والمساكين. وأما بقية المال فإنه يكون للأبناء والعيال، لأنه ليس من المعقول أن يعطي الإنسان ماله إلى الأجانب ويترك الأقارب، وليس من الإنصاف والعدل أن يعيش أبناؤك وبناتك من بعدك فقراء وتعطي مالك إلى غيرهم من الأجانب الأباعد، فالأقربون أولى بالمعروف. وقد أخبر الله جل وعلا في كتابه المبين أن للقرابة حقا على القريب، لذلك شرع الله للميت أن يتصدق بثلث المال، فإن تجاوز الثلث فإنه على حسب نظر الورثة، فإذا كان الزائد على الثلث فإن الورثة يسألون هل يمضوه أو يبقوه. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله أنه ليس للإنسان إذا مرض مرض الموت ليس له حق التصرف بالهبة في المال والصدقة والتبرع إلا ما كان في حدود الثلث. وسيأتي الدليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدل على هذا التأقيت والتحديد. يقول المصنف رحمه الله: باب الوصايا، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بالوصية وما ينبغي على المسلم أن يكتبه بعد وفاته، وما هي الحدود المعتبرة لهذه الوصية الشرعية. وقد تساهل الناس بهذا الأمر العظيم وهو الوصية، فوجب على المسلمين أن يتعلموها وأن يعلموا أحكامها ويعلموها الناس. وينبغي على طلاب العلم أن يتعاهدوا الناس بالنصيحة بالوصية، فكم من حقوق ضاعت بسبب إضاعة الوصية. ذكروا عن رجل أنه كان له دين على رجل، ثم إنه توفي الشخص المدين، فجاء صاحب الدين إلى الورثة وقال لهم: إن لي على أبيكم دينا هو كذا وكذا. قالوا: ليس لك عليه شيء إلا أن تأتينا بدليل وبينة. قال: لا بينة لي. قالوا: لا نعطيك شيئا. فقال: ألم يكتب وصيته لكم أن لي عليه دينا؟ قالوا: لا. قال: اللهم إني أشتكي إليك عبدك فلانا ظلمني، اللهم لا ترحمه. فهذا يدل على عظيم أمر الوصية، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يتساهل فيها، على عكس رجل آخر قدم إليه أصحاب الديون لحق نزلت به الوفاة، ثم إنه لما حضر أصحاب الديون لتعزية أهله قال ورثته: إن لكم على فلان دينا. قال صاحب الدين: وما يدريكم، فوالله إني كنت عازما في قلبي على أني لا أطالبه. قالوا: إنه قد عهد إلينا وكتب في وصيته أن لك كذا وكذا، فقال اللهم اغفر له وارحمه. فالوصية طريق لحفظ حقوق الناس، ولا شك أن الميت مرهون بالديون والحقوق، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، أخبرني به جبريل آنفا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما امتنع أن يصلي على الرجل الذي عليه ديناران قال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو قتادة: فلم يزل يلقني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: هل أديت الدين؟ فأقول: لا بعد يا رسول الله، حتى لقيني ذات يوم فقال: هل أديت عنه؟ قلت: نعم. قال: الآن بردت جلدته. فهذا يدل على خطر الحقوق، وأنه ينبغي للمسلمين أن يتنبهوا للوصية، وينبغي على طلاب العلم وعلى العلماء أن يذكروهم وينصحوهم ويبينوا لهم خطر حقوق الناس. وكما أن الوصية تكون بالأموال وبالصدقات والقربات، كذلك تكون بالتحلل من المظالم والمآثم. فإذا كان الإنسان يعلم أنه ظلم أخاه المسلم بكلمة أو بأذية أو أخذ ماله، فإنه ينبغي عليه أن يطلب من الورثة أن يتحللوا من ظلمه. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن عظيم شأن الحقوق، وأنه ينبغي للمسلم أن يسعى في فكاك نفسه من حقوق الناس. ولذلك اعتنى العلماء رحمهم الله من المحدثين والفقهاء بهذا الباب العظيم، باب الوصايا، وذكروا فيه الوصية بجميع أنواعها، وقسموا الوصية إلى قسمين: وصية مشروعة أذن الله جل وعلا بها، ووصية محرمة لا يجوز فعلها. أما الوصية المشروعة فهي الوصية بالحقوق الواجبة إلى الناس الذين هم له التي لهم، وكذلك الوصية بالطاعات والقربات والصدقات من بعد الوفاة، كأن يقول الرجل: تصدقوا عني من مالي بكذا وكذا، أو بستاني وقفا على كذا وكذا من الضعفة والفقراء. فهذه وصية مشروعة. أما الوصية الممنوعة المحرمة فهي الوصية المشتملة على المظلمة، وذلك أن يوصي فيجور في الوصية: نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يعمل بعمل أهل الجنة 70 سنة حتى إذا حضرته الوفاة أوصى وظلم في وصيته فيختم له بشر عمل والعياذ بالله. وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار 70 عاما حتى إذا حضر أجله أوصى بوصية عادلة كريمة فاضلة فختم له بخير عمل. فينبغي للمسلم أن يختم عمره بالخير. ولذلك قال العلماء: إن خواتيم الأعمال أغلبها في الوصية، فإن كانت وصية عادلة فاضلة كانت خاتمة حسنة، وكان آخر ما يكتب في ديوان العبد صلاح وعمل وطاعة وبر. وأما إذا كانت وصيته بالجور والظلم والأذية والإضرار ختم له بخاتمة السوء والعياذ بالله، وكان آخر أعماله في ديوانه ظلمه لأهله وقرابته أو ظلمه للناس، نسأل الله السلامة والعافية. والوصية إما أن تقع في مرض الموت وإما أن تقع قبل مرض الموت، وكلها وصية معتبرة. فمثال الوصية في مرض الموت أن ينزل بالإنسان المرض ويحس أنه على إقبال على الآخرة، فيوصي بالحقوق ويوصي بما له وما عليه. وأما الوصية المطلقة كأن يكتب وصيته في حال صحته وعافيته، حتى إذا نزل به الأجل وجد ورثته الوصية. ولا شك أن الاحتياط والحزم يوجب على المسلم أن يكتب وصيته على كل حال، وأن يكون متهيئا للقاء الله جل وعلا، فإنه لا شك ستنتهي الآجال وتنقضي الآمال، وينزل بالعبد أمر الكبير المتعال، وهو لا يدري أينزل به في ظلمة ليل أو ضياء نهار. فلذلك يحتاط للحقوق التي له وعليه، ويكتب وصيته ويشهد عليها احتياطا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم: قال ابن عمر: فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا ووصيتي عندي. يقول أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. هذا الحديث الشريف اشتمل على تأكيد الوصية وأهميتها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بالاحتياط بها، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. يقول عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم، في هذه العبارة دليل أنه لا ينبغي للمسلم إذا كانت عليه الحقوق أن يبيت ليلة أو ليلتين وفي رواية ثلاث إلا وقد كتب وصيته. فقوله عليه الصلاة والسلام ما حق، الحق هو الشيء الثابت الذي يكون للإنسان، أي ليس من حقه أن يبيت ليلتين أو ثلاث على حسب الروايات، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الليلة والليلتين لأن الناس تختلف حقوقهم على حسب طول الأمد وقصره، والناس يشتغلون بمعاشهم، فمن الصعوبة بمكان أنه يغير وصيته كل ليلة أو كل ليلتين. ولذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وسع في الأمد فجعل الليلة والليلتين والثلاث، وذلك يختلف بحسب اختلاف أحوال الناس وبحسب اختلاف الحقوق التي عليهم. فإن كانت الحقوق ضيقة وجب عليه أن يستبرئ ولو كل ليلة، وذلك مثل التاجر الذي تختلف عليه الحقوق، وكل يوم عليه حق وله حق، فهذا كل ليلة يجدد من شأنه ما تجدد، ويكتب في وصيته ما جد وما طرأ. وأما إذا كان الإنسان من عامة الناس لا تتغير حقوقه ولا تتغير أحواله بسرعة كغيره، فإن الأمر فيه على السعة، فإذا كتب الوصية وتعاهدا فإنه على فسحة من أمره. يقول عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم؟ وإنما ذكر المسلم لأنه هو الملتزم بشريعة الله، الممتثل لأوامر الله، المجتنب لنواهي الله. ولذلك تجد كتاب الله عز وجل إذا أمر أو نهى صدر خطاب الأمر والنهي غالبا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. قال العلماء: إنما خص أهل الإيمان بالنداء لأنهم هم الممتثلون لشريعة الله، المطبقون لحدود الله جل وعلا. يقول عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم؟ استدل بهذه العبارة فقهاء الظاهرية رحمة الله عليهم على أن الوصية واجبة ولازمة، وأنه يجب على كل مسلم أن يكتب الوصية سواء كانت عليه حقوق أو لم تكن. وخالفهم جمهور العلماء رحمهم الله عن الفقهاء الأربعة فقالوا: إنه لا يجب على الإنسان أن يكتب وصيته إلا إذا كانت عليه حقوق، وتوقف إيصال تلك الحقوق على كتابة الوصية فيجب عليه أن يوصي، لأن رواية مسلم فيها وله شيء يريد أن يوصي فيه، أي له أمر يهمه أن يوصي فيه، يستوي في ذلك أن يكون حقا له أو حقا عليه. أما الحق الذي لك فكأن يكون لك على إنسان دين، فتكتب للورثة أن لك على فلان كذا وكذا لكي يتوصل الورثة إلى حقوقهم من بعد موتك. أو الحق الذي لك كأن تخبر الذي عليك كأن تخبرهم بالديون أو تخبرهم بحقوق الله عز وجل كالكفارات ونحوها من الأمور الواجبة. فهذا من الحق الذي للإنسان أن يوصي فيه. يقول عليه الصلاة والسلام: إلا ووصيته مكتوبة عنده. قوله وصيته مكتوبة، الأصل في الوصية أن الإنسان إذا عبر بها ونطق وشهد عليها شاهدان عدلان فإنه قد برئت ذمته بالإخبار. أما الكتابة فإنها توثيق للحقوق، فإن كان الإنسان يستطيع الكتابة كتب، وأما إذا كان لا يستطيع الكتابة أمر غيره أن يكتب، فإن لم يتيسر وجود الكاتب فإنه يخبر من حوله بالحقوق التي له والحقوق التي عليه. ولذلك يكون قوله عليه الصلاة والسلام مكتوبة إشارة إلى نوع من الاستيثاق. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: العبرة بتوثيق الوصية سواء وثقها بالكتابة والإشهاد أو وثقها بالسماع والإخبار. فإذا وثقها بإخبار ذوي عدل فقد برئت ذمته وكان بذلك بريء العهدة، لأن شهادة العدلين توجب ثبوت الحقوق لأهلها، فأدى ما عليه من هذا الوجه. ولذلك يكون قوله عليه الصلاة والسلام ووصيته مكتوبة عنده ليس المراد به تعين الكتابة، وإنما المراد به التوثيق، فكل ما حصل به التوثيق فإنه يكفي. مثال ذلك: لو أن إنسانا يطلبك بدين وكتبت له السند على ذلك الدين وأشهدت شاهدين عدلين وأعطيته السند الذي فيه الدين وملك صاحب أخذ صاحب الدين ذلك السند، فإن كتابتك للوصية ليست بواجبة لأن حقه مضمون، وقد برئت ذمتك بهذا التوثيق الذي كتبته وأبرمته. يقول عليه الصلاة والسلام: إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. وفي رواية مكتوبة عنده. في هذا الحديث دليل على مسألة من مسائل القضاء والبينات أن الكتابة حجة شرعية يعمل بها في القضاء، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الكتابة طريقا لإثبات الحقوق لأهلها في الوصية، فدل على أنها حجة، والدليل على أنها حجة من كتاب الله جل وعلا أن الله سبحانه أمر بكتابة الديون في آية الدين في آخر البقرة، فقد أمر سبحانه وتعالى بكتابة الدين، فدل على أن الكتابة حجة. وقال العلماء: الكتابة ليست حجة في ذاتها، وإنما الحجة أنك إذا كتبت فقد أقررت، فإذا سمع الشاهدان فالحجة في سماع الشاهدين وليس في ذات الكتابة. والصحيح أن الكتابة بحد ذاتها دليل، ولكن تختلف مراتب هذا الدليل. فإن كانت الكتابة مجردة عن الشهادة فإنها أضعف في الحجية والإثبات، وأما إذا كانت بشهادة الشهود فإنها قوية في الإثبات. وقال العلماء: إنها حجة على كل حال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتبه إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام، ولم يشهد على كتابته، فدل على أن مجرد الكتابة حجة. والصحيح أن الحجية في الشهود مع وجود الكتابة إلا إذا عرف خط الكاتب، فإنها قرينة قوية تقرب من الشهادة الموثقة، وذلك لأن الخطوط تتشابه والتزوير في الكتابات ممكن، ولذلك لا يعتبر الكتاب بحد ذاته دليل. وقد توسع بعض العلماء في حجية الكتابة حتى قال بعضهم: سجلات التجار وأصحاب المعاملات التجارية حجة، تثبت بها الديون على أصحابها، ومرادهم بذلك أنه إذا اختصم التجار والعملاء فجاء العميل بصكه وكتابته، قالوا: فإن القاضي يحكم بهذا الكتاب. والصحيح أن سجلات التجار ليست بحجة، وإنما هي قرينة ينظر فيها، فإن أقر بها الخصم ثبتت، وإن لم يقر بها فإنها ليست بحجة، ويلزمه أن يحلف اليمين لإنكارها وردها. لأننا لو فتحنا هذا الباب لادعى أناس أموال أناس، وثبت بذلك ما قصد قفله من الشريعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس أموال أقوام ودمائهم، ولكن اليمين على من أنكر. فأثبت صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من الحجة والدليل. وقال الله في كتابه: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فكون التاجر يكتب على العميل فإنه لا تعتبر كتابته بحد ذاتها حجة، خلافا لبعض فقهاء الحنفية من المتأخرين منهم الذين يقولون إنها حجة. ولذلك لا يصح إثبات مثل هذا الدليل مجردا عن الشهود، والحجية في الشهود والإقرار لا في الكتابة ذاتها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك انتذر ورثتك أغنياء. إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف، فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. هذا الحديث الشريف اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة من المريض إذا مرض مرض الموت. حدد فيه النبي صلى الله عليه وسلم قدر الوصية بالصدقات، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع، وهو قصة وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سعد بن أبي وقاص، اشتملت على جملة عظيمة من أحكام الباب، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. يقول المصنف رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص: هو سعد بن أبي وقاص واسم أبي وقاص مالك بن وهيب. هذا الصحابي الجليل من السابقين إلى الإسلام، قيل إنه ثالث ثلاثة أسلموا أول ما أسلم الناس على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان على وجه الأرض ثلث الإسلام، كما وثر عنه أنه قال: لقد مر علي يوم وأنا ثلث الإسلام، إشارة إلى سبقه للإسلام والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولقد شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارم فداك أبي وأمي، فهذه منقبة من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد المبشرين بالجنة، ولذلك كان رضي الله عنه للخيرات سباقا ولرحمات ربه تواقا ومشتاقا، وكانت له المآثر العظيمة والمكارم الجليلة، وكان أحد الذين عهد إليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في أمر الشورى، وقال إنه أحد الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فرضي الله عنه وأرضاه وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه، وجزاه عن نبي الإسلام خير ما جزى صاحبا عن صحبته، حمل لواء الإسلام وجاهد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأوذي في الله وصبر، وبلغ به من الجهد والبلاء أن عذب في الله وأوذي في ذات الله، فما لا نتقن له قناة في طاعة الله جل وعلا رضي الله عنه وأرضاه. ومر عليه يوم من شدة الجوع أنه لم يجد ما يطعمه إلا جلد بعير قد أصابته الشمس بحرها فيبس، فأخذه وغسله وطعمه وصبر على جهده 3 أيام، وكان يضع كما تضع الشاة رضي الله عنه وأرضاه، فهو الصابر المجاهد المحتسب المجالد، وكانت له المآثر العظيمة والمنازل الكريمة، والله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على الكوفة، فسار بالناس السيرة الحميدة، وكانت له المآثر الجليلة، واشتكاه الناس إلى أمير المؤمنين عمر، اشتكاه أهل العراق ظلما منهم مجورا، حتى قالوا إنه لا يحسن الصلاة رضي الله عنه وأرضاه. فبعث إليه محمد بن مسلمة وأمره أن يتحسس خبره، فاشتكوه وقالوا إنه قد جعل الباب بينه وبين الناس، وجعل الحجاب يمنعون الناس من الدخول عليه. فلما بلغت شكواهم أمير المؤمنين عمر أنفذ محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه إليه، وقال له إن وجدت الباب فاحرق، ثم لا يفوتك حتى تأتيني به. فوجد الباب كما زعموا، فجمع الحطب وأحرقه على سعد، ثم أخذ سعدا ومضى به إلى عمر بالمدينة. فقام عمر رضي الله عنه وأرضاه وأمر الذين اشتكوه أن يتكلموا، فذكروا شأن الباب، فقال يا أمير المؤمنين إني أجلس للناس للفصل بينهم، فتعلو أصوات الناس بالسوق حتى تشوش علي في القضاء بينهم، فبنيت الباب وجعلته بيني وبينهم حتى أمنع صياحهم ولغطهم أن يشوش علي في الحكم. فعذره عمر رضي الله عنه وأرضاه. فقام رجل فاجر لا خير فيه فقال لعمر أما وقد سألتنا عن سعد؟ فإنه لا يمشي في الرعية ولا يقسم بالسوية. فرفع سعد كفه إلى الله وقال اللهم إن كنت تعلم أنه كاذب فأطل عمره وأعمي بصره وعرضه للفتن. فطال عمره أكثر من 100 عام، ورؤي وقد شاخ وخارت قواه يتغزل النساء في آخر عمره، فكان النسوان يقولون له ألا تتق الله وقد كبرت، يقول ما شأني قد أصابتني دعوة الرجل الصالح. فكان رضي الله عنه مجاب الدعوة، وكان أحد الذين حملوا لواء الإسلام، وصدقت فيه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لعلك أن تعمر فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. فنفع الله به الإسلام والمسلمين، ودحر به الكفر والكافرين. فخرج غازيا في سبيل الله جل وعلا، وافتتح إيوان كسرى رضي الله عنه وأرضاه، وكان في بلائه في الجهاد شيء عظيم لا يمكن حصره من كثرة مآثره ومناقبه رضي الله عنه وأرضاه. ولما وقعت الفتنة بين علي ومعاوية وقال الناس له يا سعد إنك أحد الذين هم من أهل الشورى، فلو أنك دخلت في القوم قال لا والله لا أدخل في هذه الفتنة ولا أقاتل مسلما أبدا. قالوا ألا تقاتل للحق؟ قال أعطوني سيفا له عينان ولسان يعرف المؤمن من الكافر رضي الله عنه وأرضاه. فكان على ورعه وخيره. وقال عمر إن وليتموها سعدا من بعدي فنعم، ما عزلته ولكن فبين فقال ما عزلته لخيانة ولكن لشكوى الناس. فكان عمر لما عزله عن البصرة لم يقصد الغض من مكانته أو الاطلاع على عورته، ولكن أراد أن يكف كلام الناس عن هذا الصحابي الجليل. وفي مواقف سعد خاصة في قضيته بالبصرة سلوان للمؤمنين وعزاء لعباد الله المبتلين، فقد أوذي رضي الله عنه أذية عظيمة وكف بصره في آخر عمره، وكان لا يسأله أحد أن يدعو له إلا استجيبت دعوته، فقالوا له إنك كفيف البصر وأنت تدعو وتجاب دعوتك، هل لا دعوت لنفسك فعوفي؟ قال لا، إني راض عن قضاء الله. فكانت له المناقب العظيمة والمآثر الجليلة، توفي رضي الله عنه وأرضاه عام 50 من الهجرة، وقيل 51، وقيل 55، وقيل 56، رضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا به في جنان النعيم، إنه ولي الفضل والتكريم. قال: اشتد بي وجع بي الوجع، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني هذا الوجع. اختلفت الروايات عن سعد رضي الله عنه وأرضاه، ففي بعض الروايات ما يدل على أن مرض سعد وقع له عام حجة الوداع، وذلك في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعضها أنه وقع له المرض عام فتح مكة، حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين. وقد جمع بعض العلماء بين الروايتين، فقالوا: إن سعدا قد تكررت له الحادثة فمرض في فتح مكة، ومرض رضي الله عنه في حجة الوداع، ولكن الصحيح الثابت والروايات القوية تدل على أنه وجع رضي الله عنه في حجة الوداع، واشتد به الوجع حتى ظن أن الموت سيدركه، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده من ذلك الوجع. وفي هذه العبارة دليل على كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وحسن عشرته، وحفظ عهده لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال: يا رسول الله، إنه قد نزل بي ما ترى، وأنا لي مال كثير، وليس لي وارث إلا ابنه، وفي رواية إلا ابن. وجمع العلماء بين الروايتين بتعدد القصة عن سعد رضي الله عنه وأرضاه. فقال: يا رسول الله، إنه قد نزل بي من الوجع ما ترى. وفي هذه العبارة دليل على مشروعية التشكي وذكر المرض، وأنه لا ينافي التوكل على الله أن يشكو الإنسان ما به من مرض، ولكن لا تكون شكواه تسخطا على القضاء ولا تذمرا من أمر الله. ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالت له أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، ورأساه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه. فاشتكى عليه الصلاة والسلام لها رأسه، ثم لا زال به رأسه حتى توفي عليه الصلاة والسلام. فدل على مشروعية التشكي، ولكن بشرط ألا يكون على سبيل التسخط على القضاء والقدر، فإن كان على سبيل التفجع والتوجع والتسخط على القضاء والقدر فإنه حرام، والله لا يشكى إلى عباده، والشكوى إلى الله، فإليه المشتكى، وهو حسبنا وكفى، ومن أنزل حاجته بالله كفاه، ومن تعلق به حماه ووقاه، فإنه نعم المولى ونعم النصير. فإذا كمل إيمان العبد ونزلت به الأسقام وأحاطت به الهموم والغموم وأضرته الآلام، وتذكر نظرة الله إليه وسماعه لما يقول، حمد الله وأثنى عليه، وحسب أنه بخير كثير لما ينتظر عند الله من الأجر الجزيل والثواب العظيم الجليل. وهذا هو شأن أهل الكمال، أن شكواهم إلى الله وسؤالهم وحاجتهم معلقة بالله سبحانه وتعالى، قاضي الحاجات ومفرج الهموم ومنفس الكربات سبحانه وتعالى. فقال صلى الله، قال: يا رسول الله، وليس لي وارث إلا ابنه. كان هذا في أول الأمر، ثم إنه طال عمره وكثر ولده رضي الله عنه وأرضاه، فحصلت له معجزة النبي صلى الله عليه وسلم بانتفاع الناس منه، أفأوصي بمالي كله؟ قال لا، أي هل أوصي بجميع المال؟ وفي هذا دليل على مسألتين: المسألة الأولى كمال إيمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وشدة تلهفهم وطمعهم في رحمة الله سبحانه وتعالى، فمع أنه مخلف لذريته وابنته تعلقت نفسه بمعاملة الله جل وعلا، فقال أفأوصي بمالي كله؟ فأحب أن يقدم ماله كله لآخرته ويحرم ولده من بعده، وهذا من كمال حبه للمثوبة من الله والأجر عند الله جل وعلا. المسألة الثانية فيه دليل على عدم جواز الوصية بجميع المال، قال صلى الله عليه وسلم لا، والقاعدة أن السؤال معاد في الجواب، أي لا توصي بجميع مالك. قال يا رسول الله أفأوصي بثلثي مالي؟ قال لا. قال أفبشطر مالي؟ قال لا. وفي هذا دليل على أنه لا يوصى بالمال كله ولا بالثلثين ولا بالنصف، وأن الوصية بما زاد عن الثلث أنها لا تجوز ولا تنفذ إلا إذا رضي الورثة بإنفاذها، وإذا أنفذوها فإنها خلاف الأولى والأحرى. قال يا رسول الله أفأوصي بثلث مالي؟ قال الثلث، والثلث كثير، أي أوصي بثلث مالك صدقة، واحتسب أجرها عند الله جل وعلا. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا نزل به مرض الموت ووصى بعد موته أن يتصدق بمال أنه يجب أن ينظر في ذلك المال، فإن بلغ ذلك المال الثلث فإنه ينفذ، وأما إذا كان أكثر من الثلث فللعلماء قولان مشهوران، قال بعضهم تلغى الوصية كلها، وقال بعضهم ينفذ الثلث، وما زاد عن الثلث فإنه لاغ باطل إلا إذا أجازه الورثة، وهو الصحيح أن ما زاد على الثلث يسأل الورثة عنه، فإن أمضوه صحت الوصية وإلا فلا، لأن المال ملك للورثة، وثلث المال لهم حق التصرف فيه، كذلك من حقهم أن يمضوا وصية أبيهم، وإذا أمضى الورثة وصية الوالد أجروا من وجهين: الوجه الأول برهم لأبيهم، والوجه الثاني كونهم متطوعون بإنفاذ الصدقة، فلهم مثل أجر أبيهم بما كان من صدقته من المثوبة والأجر. قال بعض العلماء الوصية بالثلث جائزة، ولكنها خلاف الأفضل، فالأفضل أن يكون أنقص من الثلث، ولذلك قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس: لو أن الناس غضوا من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير، وكان السلف الصالح رحمة الله عليهم يقللون في الوصية بالمال، حتى أثر عنهم أنهم كانوا يستحبون ألا يزاد على خمس المال. قالوا والسبب في ذلك أنك إذا تركت المال للذرية أجرك أعظم وثوابك أكثر، وأما إذا تصدقت بالثلث فإنه صدقة لأجنبي، فإن كان لقريب فإن أولادك وذريتك أعظم أجرا من غيرهم، ولو كان ذلك الغير من القرابة، ولو كان من القرابة والأرحام. قال صلى الله عليه وسلم الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. أي يا سعد، منعتك من الوصية أكثر من الثلث، لأن ورثتك من بعدك محتاجون للمال، ولذلك تركك لهم على الغنى خير لك من تركك لهم على الفقر، فإنهم إذا احتاجوا إلى الناس تضرروا، ولا شك أن الحاجة إلى الناس ذل ومهانة. الحاجة إلى الناس ذل الليل وذل النهار، ولذلك لما ركب إبراهيم التيمي في سفينة وهاجت الرياح بالسفينة حتى كاد أن يغرقوا، قالوا يا إبراهيم ألم تر إلى هذه الشدة؟ قال والله الشدة الحاجة إلى الناس، أي الشدة العظيمة أن تحتاج إلى الناس، وأشد ما تكون الحاجة إذا كانت إلى لئيم، وأخف ما تكون الحاجة إذا كانت إلى كريم. ونسأل الله العظيم أن لا يجعل لنا عند لئيم حاجة. قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. أخذ العلماء من هذه العبارة دليلا على أنه ينبغي للوالد أن ينظر في حال أولاده، فإن كان المال الذي يتركه لهم قليلا ترك الوصية وجعل المال كله لهم، وهو مأجور على ذلك إن شاء الله تعالى. أما إذا كان ماله كثيرا فإنه يوصي بالقليل كما ذكرنا. قال صلى الله، قال سعد يا رسول الله لعلي أخلف بعد أصحابي. أشفق سعد رضي الله عنه وأرضاه وخاف أن يموت بمكة وقد هاجر رضي الله عنه منها، فخاف أن تفوته الهجرة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيشفى من ذلك المرض، ولذلك قال فكما في الحديث الذي معنا: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأس سعد وصدره وبطنه، قال سعد فما زلت أجد برد يده صلوات الله وسلامه عليه، فشفي رضي الله عنه، وحصلت فيه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك أن تعمر فينتفع بك أقوام ويستضر بك آخرون. فنفع الله به المسلمين، وأعز به الإسلام، وأضر به الكافرين، فحصلت فتوحات المسلمين، فكان رضي الله عنه له فيها البلاء العظيم، فكانت له مآثر الفتح رضي الله عنه وأرضاه. وكانت هذه العبارة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمر الفتوحات غيب، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على علم به، وإنما علمه الله علام الغيوب، وأطلعه الله جل وعلا على ما يكون من سعد. وقوله لكن البائس، سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. اختلف في هذا الصحابي على قولين. قال بعض العلماء المراد بقوله سعد بن خولة المراد به أخو معاذ ومعوذ بن عفراء. قالوا إن هذا الصحابي أعني سعد الذي كان لعفراء رضي الله عنها. أثر عنه أنه قال يا رسول الله ما الذي يضحك رب العالمين من عبده، أي ما هو الشيء الذي يضحك الله من عبده؟ قال يضحكه أن ينغمس في عدوه حاسرا، أن يغمس يده في العدو حاسرا، أن يقاتل العدو دون أن يتقي بالدرع. فرمى رضي الله عنه وأرضاه درعه وقاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. قالوا فرث النبي صلى الله عليه وسلم سعدا، حينما تذكر إشفاقه على الموت كإشفاق ذلك الصحابي قالوا فقرن بينهما في الإشفاق. وقال بعض العلماء إن سعد بن خولة كان من المهاجرين ومرض حتى توفي بمكة رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، مراده بذلك المهاجرين، أي اجعل هجرتهم باقية لا ينقضها رجوعهم وموتهم بمكة. ولذلك أخذ العلماء من هذه العبارة دليلا على مسألة فقهية، وهي أنه إذا خرج الإنسان مهاجرا من أرض تركها لله ومن أجل دين الله أنه لا يجوز رجوعه إليها ولا إقامته بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المهاجرين أن يرجعوا إلى مكة، وأجاز لهم أن يبقوا بها 3 أيام، وما زاد عن ذلك كان عليهم حرام، فدل على أن أرض الهجرة لا يجوز البقاء فيها. في هذا الحديث دليل على أنه للإنسان أن يوصي بثلث المال في الصدقات والطاعات والقربات كما ذكرنا. قال بعض العلماء: إذا أراد المسلم أن يتصدق بثلث المال فإن الأولى والأحرى أن ينظر إلى أقاربه الذين لا يرثون. وقال بعض السلف: إذا كان للإنسان قرابة لا يرثون فإنه يجب عليه أن يوصي لهم، وأبقى آية الوصية مستثنى منها القرابة الذين لا يرثون. والصحيح أنه لا يجب عليه أن يوصي، وإنما ذلك على الندب والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب. والله تعالى جزاكم الله كل خير وبارك الله في علمكم ونفع الله بكم الجميع. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما هي الطريقة الصحيحة لكتابة الوصية الشرعية، وهل تختص بالمال والوقف؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا أردت أن تكتب الوصية تبدأ بحمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى، ثم توصي أول ما توصي بتقوى الله عز وجل، لأنها وصية الله التي وصى بها الأولين والآخرين، وهي وصية الأنبياء والرسل ووصية العلماء والصلحاء والأخيار. وكل من اطلع على وصايا السلف وجدهم رحمهم الله يصدرون وصاياهم دائما بتقوى الله عز وجل. واستحب العلماء في خطبة الجمعة أن يكون فيها أو تشتمل على الوصية بتقوى الله عز وجل، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم من هديه في الحمد أنه يذكر آيات التقوى 3 المشهورة. فتبدأ بالوصية بتقوى الله عز وجل، ثم تبدأ فتوصيهم بما هم فيه من التفجع على فراقك، فتأمرهم بالصبر واحتساب الأجر، وإذا غلب على ظنك أنهم يتألمون وأنهم يصيحون وأنهم يحدثون أمورا منكرة، وجب عليك أن توصي بنهيهم عن ذلك ومنعهم من ذلك. ولذلك قال بعض العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله، قالوا: إذا علم أن أهله يبكون من بعده وسكت عن نهيهم، بمعنى أنه يسمع بكاءهم فيتألم لبكائهم، هذا وجه التعذيب. ولذلك قالوا: يستحب أن يوصي الإنسان أهله أول ما يوصي بالصبر، ويعلمهم أن الدنيا ثانية وأن كل من عليها فان، ولا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فيأمرهم بالصبر، ثم يذكرهم عظيم الأجر عند الله سبحانه وتعالى وعظيم المثوبة. ثم بعد ذلك يوصيهم بتحري السنة في تغسيله وتكفينه والصلاة عليه. والأفضل إذا كان في البلد من هو من أهل العلم ومن أهل الصلاح والخير والاستقامة على السنة أن يعهد إليه القيام بتغسيله، وكان السلف الصالح يوصون بذلك. فقد أوصى أنس بن مالك رضي الله عنه أن يغسله ثابت البناني، وكان ثابت مسجونا في دين عليه فأخرج من السجن لكي يغسل، وأوصى بمحمد بن سيرين أن يغسله محمد بن سيرين، وكان محمد مسجونا في دين عليه فأخرج من السجن لتغسيل أنس رضي الله عنه وأرضاه. فيوصي بتغسيله إذا كان هناك ناس يجهلون التغسيل والتكفين، يوصي بتغسيله إلى أهل السنة وأهل العلم وأهل الفضل، لأنهم إن رأوا خيرا أذاعوه، وإن رأوا شرا كتموه وستروه، وهذا من أهم الأمور التي تنبغي في من يلي الميت. ثم بعد ذلك يوصيهم بتحري السنة في قبول عزائه، والبعد عن البدع والمحدثات والأمور التي لا أصل لها في شرع الله عز وجل، فينهاهم عما نهى الله عنه من إحداث الأمور كالأطعمة التي يطعمها الناس في أيام مخصوصة بعد وفاة الميت، كأن يكون ذلك في الثلاثة الأيام أو في سابع موته أو في الأربعين أو بعد سنة. ينهاهم عن هذه الأمور التي هي من البدع، ويأمرهم بالرجوع إلى العلماء وأن يتقوا الله فيما يصنعون من أمور عزائه. ثم يشرع بعد ذلك بوصيتهم في خاصة نفسه، في خاصة أنفسهم: الأولاد أمانة في عنقك، والزوجة أمانة في عنقك، وهذا الذي تكتبه في الوصية أثر من بعدك، فابنك إذا قرأ أنك توصيه بالصلاة حافظ عليها، وتذكر كلما نادى منادي الله أنك أوصيته أن يصلي، فما من يوم ولا ساعة ولا لحظة ينتصب فيها صلبه بين يدي الله إلا كان لك مثل أجر. فتوصيه بطاعة الله، توصيهم بالقيام بحقوق الله وأداء حقوق الله على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وتنهاهم عن حدود الله ومحارم الله، وذلك على سبيل الإجمال أو على سبيل التفصيل إن وجد موجب. فتنهاهم عن الأمور الشائعة المحرمة بين الناس، فتجعل لهم وصية في ذلك، حتى إذا لقيت الله عز وجل أعذرت إليه فقلت: يا رب، إذا تعلقوا بك بين يدي الله وسألك الله عن حق قلت: يا رب، أمرتهم به، وإن سألك عن حدودي قلت: يا رب، نهيتهم عنه، فأصبح هذا من أثرك. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، قيل: ما يكون من بعدهم من الأثر، فهذا مما يكون من بعدك ومن ورائك لعقبك. ثم توصيهم بعد أن تبدأ بحق الله، توصيهم في خاصة أنفسهم، توصيهم ببر الوالدين إن كانت لهم أم، أن يشفقوا عليها وأن يرحموها وأن يكرموها وأن يقوموا بأمرها امتثالا لوصية الله. توصي الأبناء والبنات ببعضهم خيرا، أن يتراحموا وأن يتواصلوا وأن يتعاطفوا. توصي بأرحامهم أن يصلوا الرحم وأن يحفظوا حق القرابة. توصي بأهل ودك ومحبتك أن يصلوهم، لأنه من برك، فإذا رآهم صديقك قال: رحم الله فلان، كان فلان يفعل ويفعل. قال بعض العلماء في قول عليه الصلاة والسلام: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، قالوا: لأنه إذا رأى الصديق ابن صديقه تذكر خيرات صديقه، فإن كان قد أحسن إليه قال: رحم الله فلانا فعل بي وفعل، فكانت نظرة صديق أبيك إليك سببا في دعائه لأبيك وترحمه على الوالد. ولذلك كان قل أن تجد صديقا صادقا يرى ابن صديقه إلا فاضت عيناه بالدم، إذا كان صديقا محبا خالصا. وأذكر بعض أصدقاء الوالد رحمة الله عليهم، كنت إذا زرتهم يجهشون بالبكاء، والله لا تكف لهم عين عن الدموع، لا أزورهم في ليل ولا نهار إلا وتفيض عيونهم بالدموع البكاء، حتى إني بعض الأحيان أشق من زيارتهم، ولولا أن حق زيارتهم علي واجب ما زرتهم من شدة ما أرى من الإشهاق. فلذلك توصيهم بأهل ودك، خاصة إذا كانوا من العلماء والصلحاء، مثلا تقول: توصي أبنائك بالعالم فلان أن يلتزموه وأن يأخذوا عنه العلم وأن ينتفعوا به، تكون وصيتك جامعة نافعة. كذلك أيضا توصيهم في خاصة أنفسهم ألا يتعادوا ولا يتباغضوا ولا يتشاحنوا، وألا يدخلوا الغريب بينهم فيفسد ما بينهم من الود والمحبة. ثم بعد ذلك توصيهم بالحقوق التي لك وعليك، فتبدأ بالحقوق التي عليك، إن كانت مالية لا تخلو من حالتين، إما أن تكون حقوقا لله أو تكون حقوقا لعباد الله. فإن كانت حقوقا لله كالحج والصيام والكفارات ونحوها من الواجبات توصي بقضائها عنك، وإن كانت كذلك من حقوق العباد لا تخلو إما أن تكون حقا في مال أو حقا في عرض. فإن كان لأحد عندك مال كتبته وبينت قدره وأعذرت ببيان ذلك القدر بكل أمانة كما قال الله تعالى وليتق الله ربه، ليتق الله في حقوق الناس، فتتق الله عز وجل فيما تذكره من حقوقهم. وإذا شككت في شيء رجعت إلى صاحب المال واستوثقت وكتبت حقه كاملا، ثم بعد ذلك تكتب الحق الذي لك، لأن الديون التي لك على الناس هذا من حقوق الورثة لا ينبغي التساهل فيها وإضاعتها. فإن كان لك دين على أحد تقول لي على فلان مبلغ كذا وكذا وعلى فلان مبلغ كذا وكذا، فإذا انتهيت من الحقوق التي لك وعليك هناك الحقوق التي في العرض، كأن تكون سببت إنسانا أو وقعت بينك وبين إنسان خصومة تسأله السماح، تقول اسألوا فلانا أن يسامحني. كان السلف رحمة الله عليهم يسألون السماح حتى من القليل. أثر عن بعض السلف أنه لما حضرته الوفاة بكى وقال يا أبنائي سلوا جاري أن يحلني من حقه أو يبيحني من حقه. قالوا وما حقه؟ قال إني أصابت يدي يوما الودك، الودك اللي هو السمن، فطلبت طينا أو ترابا أغسلها به حتى يذهب السمن، فلم أجد إلا جدار جاري فحككت يدي وأخذت الطين منه. يعني حكت الجدار فقط، هذه من حقوق الجار. فلذلك الإنسان يستسمح يسأل من يسأل من الجيران ومن يعاملهم والناس الذين هم أصدقائك في العمل، يسألهم. من الأمور التي ينبغي للأبناء بعد وفاة الآباء أن يتفقدوا أصدقاء الوالد، فإذا كانوا يعرفون إنسان له معاملة مع الوالد كالعمال والخدم يسألون أن يسامح والدهم وأن يحللوا من المظالم، هذا من البر ومن أفضل البر، وينبغي دائما التناصح في مثل هذا. وإذا عزيت إنسانا في والده ذكره بمثل هذه الحقوق، ذكره بالحقوق التي على أبيه سواء كانت من الأموال أو من الأعراض. فهذه جماع الوصية، ثم تختم وصيتك بما فيه صلاح دينك ودنياك وآخرتك من أن يذكروك بصالح الدعوات وأن يترحموا عليك وأن لا يذكروا مساوئك، امتثالا لقوله عليه السلام كفوا عن مساوئ موتاكم واذكروا محاسنهم، فتوصيهم بمثل هذه الأمور، ثم تختم وصيتك وتشهد عليها ذوي عدل من الناس، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يعني هذا الحديث أن الصحابي سعد بن خولة رضي الله عنه قد نقص من أجل هجرته لأنه مات بمكة والموت ليس بأحد إلا الله؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فينبغي على السائل أن يتحفظ في سؤاله وأن يتنبه خاصة إذا كان في آية أو حديث، وأن يقول أشكل علي كذا وكذا. أما أن يقول إنه قد نقص من أجله والموت بيد الله عز وجل، كأنه يرى أن هناك نوعا من النقص في حق سعد أن يمنع أجره من الله، وهذا لا ينبغي. هذا الحديث فيه نظر، بمعنى أنه لا ينبغي للإنسان أن يظن أن الله سبحانه وتعالى سيظلم سعدا في حقه، لا، إنما المراد أن سعدا له أجره في كونه هاجر من مكة إلى المدينة وعمله ثابت بالنص الشرعي، لأن الله تعالى يقول أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، وأخبر تعالى أنه لا يضيع العمل، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، فأجره مكتوب وحسابه على الله. لكن لو أن إنسانا رجع إلى دار هجرته ومات فيها فإنه لا ينال الفضل الذي هو فوق فضل الهجرة، فإنه إذا مات بغير الأرض التي هاجر إليها بقي ديوانه في الأجر كما يقول العلماء، بقي له أجره ثابتا إلى مدة موته. لكن لو رجع إلى داره انقطع بقية الأجر بالرجوع إلى الدار التي هاجر منها، ففاته الفضل، فرتى له النبي صلى الله عليه وسلم أن فاته هذا الفضل. وليس المراد أنه أوقع به فنزل به موت ليس بيده لكي يحرم الأجر أجر الهجرة الذي هو الأصل، لا. توضيح ذلك أن تقول للإنسان إذا خرجت من هذا المكان فإني أعطيك عن كل يوم 100، فإن عدت إليه انقطع أجرك. فإذا خرج وبقي خارجا عنه إلى أن وافاه الأجل كان من حقه أن يأخذ كل يوم عليك 100، لكن لو رجع في يوم من الأيام وبقي في هذا المكان سقط بقية الأجر له فيما زاد عن الأصل، فأصبح حق سعد في الهجرة ثابت، لكن رجوعه وجلوسه فوت عليه فضيلة الباقي. قال العلماء ولا إشكال في هذا، لأنه تعاطى السبب، وذلك تعاطي السبب يلزم الإنسان بأخذ ما نشأ عنه، وسواء كان في العقوبة أو في المثوبة كما هو مقرر عند العلماء في قاعدة الأسباب والمسببات، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل الأفضل للمسلم أن يوصي بالثلث من ماله أم بالخمس، كما صح عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال: أرضى بما رضي الله لنفسه بالخمس، قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. هذا الحقيقة فيه تفصيل. إذا كان ورثتك أغنياء والمال الذي عندك مال كثير، وتعلم أن من قرابتك من هو محتاج وفقير وذو حاجة، أو ليس لك قرابة محتاجون ولكن تعلم أن هناك مسجدا يحتاج إلى بناء، أو أن هناك فقراء وأرامل وأيتام يحتاجون إلى من يعولهم، فأوصيت بثلث مالك لسد هذه الحاجة من حوائج المسلمين أو هذه الحاجة من حوائج الأقربين، فهذا أفضل. ولذلك لا يوضع قاعدة في هذا الأمر، إنما يختلف الحال على حسب اختلاف الناس، فإذا اختلفت أحوال الناس اختلف الحكم. فكون الشرع يقول الثلث والثلث كثير، إذا كان الإنسان ماله كثير وورثته أغنياء كحال سعد، فإذا كانت ورثته أغنياء وماله كثير ويريد أن يوصي لأقرباء وذوي رحم، فالأفضل أن يستوعب الثلث، لا حرج أن يستوعب الثلث. لماذا؟ لوجود الخير والفضل خاصة للقرابة، وقد يكون هناك أرامل وأيتام وأناس مفجوعين ومنكوبين، فيوصي لهم بثلث مال، هذا على خير وبر. لكن لو كان المال قليلا أو كان الورثة فيهم حاجة فيأخذ بالأقل الذي كان السلف الصالح رحمة الله عليه، وهو الخمس. أثر عن أبي بكر وأثر عن علي رضي الله عنه أيضا أنه أوصى بالخمس، وأثر عن بعض السلف أنه قال: اذهب وسلي الناس، قال لأحد قرنائه: اذهب وسلي الناس، وكان العلماء متضافرون في زمان من أزمنة السلف، قال له: اذهب وسلي كم يوصي الإنسان وكم يستحب له أن يوصي، قال: فوجدت الناس على الخمس. فكان السلف الصالح يستحبون الخمس، لكن الأفضل والأكمل كما قلنا التفصيل، لأنه ينظر إلى حسب وجود البلاء، وكما قرر العلماء أن المفاضلة في الأعمال ترجع إلى وجود المشقة وحسن البلاء، كلما عظم البلاء كلما كان الأجر أكثر، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: رجل مات ولم يترك مال وعليه ديون على أقساط سنوية، فهل يكون مرهون بها حيث سيقوم قرابته بسداد الأقساط عند استحقاقها كل سنة؟ رجل مات ولم يترك مال وعليه ديون على أقساط سنوية، فهل يكون مرهون بها حيث سيقوم قرابته بسداد الأقساط عند استحقاقها كل سنة؟ إذا مات الإنسان وعليه أقساط ولم يترك مالا، على حسب ما ورد في السؤال ينبغي أن يتنبه. بعض الناس يقول لم يترك مالا، ومراد بذلك لم يترك نقدا، يعني ريالات كما يسمى بالعرف، النقد الموجود الريال، بمعنى أنه لم يترك أموالا نقدية، لكن قد يكون ترك العمارة التي يسكنون فيها أو البيت الذي هم فيه ساكنون. فإذا ترك لم يترك مالا بالكلية، بمعنى أنه لم يخلف شيئا، هذا شيء. أما إذا ترك عمارة كما يفهم من السؤال أن عليه أقساطا، معنى ذلك أن عنده سكن من أجله أخذ هذه الأقساط، فإذا كان عنده سكن فإنه يجب إبراء ذمة الميت ولو كانت الأقساط على سنوات، لأن القاعدة أن من مات حلت ديونه، فالميت ولو كانت ديونه متأخرة وسدادها أقساط بعد سنوات، بمجرد موته حلت ديونه، لأنه يرهن في قبره بهذا الدين، ولو كان صاحب الدين آذنا بالتأخير فإنه مرهون بهذا الدين تغليظا من الله على حقوق الناس. ولذلك ينبغي إذا ترك عمارة وأمكن بيعها وللورثة أن يستأجروا يبيعوها ويبرئوا ذمة الميت، وهذا لا يجوز، كثير من الناس يتساهلون فيه، وأدركنا أهل العلم رحمهم الله يشددون في هذا، أنه إذا ترك الميت سكنا وكان عليه دين، فلو كان دينه مثلا 100,000 وترك سكنا قيمته 500، فإننا نقول يباع هذا السكن 500 وتبرأ ذمة الميت 100%، ثم 400 شأن الورثة أن يفعلوا بها ما شاءوا. أما أن تبقى ذمة الميت معلقة وماله محبوس ثم يجلسون يماطلون فيه، قد تصل الديون أحيانا أقساطها إلى 10 سنوات و20 سنة وذمة الميت مرهونة، هذا لا يقول به أحد. ولذلك ينبغي إبراء ذمة الميت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث أبي قتادة قال هل عليه دين؟ قالوا ديناران. قال هل ترك وفاء؟ هل ترك وفاء؟ قالوا لا. ما سأل أحل وقتها أم لم يحل. وقال في حديث جبريل، حديث جبريل لما قال يغفر للشهيد كل شيء، قال إلا الدين، أخبرني به جبريل آنفا. فالشهيد مع كرامتي على الله وعلو منزلتي عند الله يرهن على التنعم، كما يقول علماء أن قول نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يقضى عنه، قالوا إنه يحبس عن النعيم حتى يؤدى دينه، وهذا معنى الرهن، لأن الرهن الحبس. فلذلك ينبغي المسلم أن يسعى فكاك الميت وإبراء ذمته، خاصة وأن الوالد إذا كان ترك لورثتي عمارة أو بيتا فجزاه الله خيرا، سترهم معالهم، فما بقي عليهم بعد حياته إلا أن يكافحوا ويقوموا بشأن أنفسهم ثم يردوا للميت حقه. ولذلك لا ينبغي التساهل في مثل هذه الأمور، ينبغي المعاجلة والمبادرة، التعجل والمبادرة بالسداد ما على الميت، إلا في حالة واحدة، وهي أن يأخذ الوارث مالا دينا ويسدد مال الميت ويبقى الدين معلقا به، فنعم ولا حرج. أما أن يبقى الميت معلقا وماله مرهون ويقال إن الدين على أقساط، فهذا لا يجوز لما فيه من الإضرار بالميت، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول إذا وجد الإنسان لقطة وكانت هذه اللقطة من المحرمات شرعا كآلات له، فماذا يفعل مع العلم أنها غالية الثمن؟ فهل يعرفها؟ وإذا تركها وغلب على ظنه أنه سوف تستعمل فيما حرم الله، فما هو الجواب؟ هذه اللقطة لا حرمة لها، إذا كانت اللقطة محرمة فلا حرمة لها، فأحسن بها صنعا يرضي الله عنك. أثابكم الله. وهذا آخر يقول رجل أوصى لأخيه المسلم بدين عليه، ولكن ليس لديه من إرثه ما يوفى به الدين، فما الحكم؟ وهل الورثة أن يطلبوا من أهل الخير سدادة؟ لا حرج أن يطلبوا سداد دين ميت مورثهم، ومن سدد دينه فقد فرج كربته، ومن فرج كربة المسلم فرج الله عنه كرب يوم القيامة، فهذا من الأعمال الصالحة. وهنا أنبه على مسألة أخطأ فيها بعض المتأخرين أصلحهم الله، قال إن الإنسان إذا ذهب يجمع تبرع أو يريد أن يسدد دين أحد أنه يعتبر من المسألة، أنك إذا ذهبت تجمع تبرع لفقراء أو محتاجين أن هذا من المسألة ولا يجوز، وهذا خطأ، لأن مثل هذا لم يفرق بين المسألة والشفاعة، فإنك إن ذهبت وكلمت المحسن وسألته أن يحسن فقد شفعت، وأنت ماجور على خطواتك وعلى كلماتك وعلى ما يكون من هذه الكلمات من انشراع الصدر وحصول الأجر، ولك مثل الأجر الذي يحصل عليه هذا المتبرع، فأبشر بخير. هذا ليس من السؤال وليس من حاجة الناس في شيء، ولكن إذا كان الإنسان من أهل العلم أو من طلاب العلم ويريد أن يتورع، خاصة في الأزمنة التي لا يوجد فيها من يستحق أن تريق ماء وجهك له، هذا شيء آخر. أما بالنسبة لهذا فهو من الشفاعة وليس من السؤال في شيء، لأنك لا تدخل إلى جيبك شيئا، وإنما ترفق بإخوانك المسلمين وتنفس عن المكروبين. وآخر دعوانا الحمد لله.